يقول الشاعر: قال صاحب الروض ويجعلهما تحت سرته استحبابا، يقول هل هذا هو المعتمد في المذهب؟ الظاهر لي والله أعلم أنه المعتمد بالمذهب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا ذكر ذلك في آداب الصلاة، لكن حينما نتتبع الأدلة حسب ما قرأنا في بعض الكتب أن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة يضع يديه على صدره، يضم اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره، هذا حديث ثابت، فمن عمل بالأول لا نغلطه ولا نخطئه، ومن عمل بهذا يعني وضع على صدره فلعله أقرب وأفضل. يقول: ما المراد بقوله كوع يسراه تحت سرته؟ ما المراد بكوع يسراه؟ الكوع مجمع الكف مع الذراع. يقول السائل: كيف يتحرى المصلي أن يوافق تأمين الإمام؟ يعني من حين ما ينقطع صوت الإمام من ولا الضالين تؤمن ولا تسرع بها آمين، لا آمين هكذا، والجهر بها مع الإمام سنة. يقول السائل: ما حكم تكرار الفاتحة ممن أصيب بالوسوسة؟ عليه أن يستعيذ بالله، وعليه أن يحرص على أن يستحضر بأنه قرأها حتى لا يكررها، لأنها ركن، والركن لا يجوز أنه يكرر عمدا، أما لو كان فعل ركن فعلي تبطل الصلاة، لكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يرفع صوته بالقراءة حتى يستحضر أنه قرأها حتى لا يعيدها مرة ثانية. يقول السؤال: هل تمد آمين أم بدون مد في الصلاة؟ آمين، نعم، لا آمين بالمد، آمين، لأن لو قلنا أمين صار لها معنى ثاني، أمين صار معنى صفة، لأن كأننا نقول فلان أمين، ولا نشدد الميم فنقول آمين، معنى آمين قاصدين، يعني الحرف يحيل المعنى والتشديد والحركة تحيل المعنى، لكن بالتخفيف مع المد آمين هكذا. يقول السؤال: إذا كان هناك بعض المصلين يتذمرون إذا قرأ الإمام بسورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة، فهل الحق معهم؟ هؤلاء يتذمرون لجهلهم بالسنة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قل ما يتركها، فإنه كان يقرأ بالسجدة وسورة هل أتى على الإنسان إن لم يكن دائم شبه دائم، كما ورد في الأحاديث أنه كان يقرأها في الصلاة في الفجر يوم الجمعة، لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة والنار، ولأنه تذكر الإنسان في بدء الخلق وبدأ خلقه هو أيضا، ومعاله إلى الجنة هم إلى النار، فالمهم أنه كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، فالذي يتذمر من هذا فإنه جاهل بالسنة، يظن أن ذلك اجتهادا من الإمام، لا، هذه سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا مما نقله لنا أصحابه رضي الله عنهم. يقول السائل: هل العم محرم لبنت أخيه؟ ما في شك، ما دام انه عمها فهو محرمها مثل أبيها تمام. العم عم الرجل صنو أبيه، يعني شقيقه كأنه أب. ويقول: هل زوجة الأب تكون محرما للابن؟ للابن زوجة الأب، يقول هل تكون محرما؟ أي نعم، مثل أمه، زوجة أبيك أنت محرمها، نعم، تسافر بها، تخلو بها، مثل أمك، يحرم عليك أن تتزوجها بعد أبيك، كما في سورة النساء صريحة، ما فيها كلام، هي مثل أمك تماما من حيث المحرمية. يقول السائل: إذا كان بجواري رجل في رائحة كريهة تذهب الخشوع، هل لي أن أغير مكاني وأنا في الصلاة؟ إن عجزت أن تتحمل، إذا كان عليك غترة مثلا أو شماغة هذا، فعليك أن تتلثم ولا تترك الصلاة، لأنك كبرت في الصلاة صعب أنك تترك. أما إذا لم يكن لك بد من ذلك ولا تستطيع أن تصلي سيذهب خشوع صلاتك، فأنت ترى أنك مضطر إلى هذا الشيء. أما إذا استطعت الصبر والتحمل فهذا واجب، يعني إبطال الإنسان صلاته هذا صعب. ولا تبطلوا أعمالكم. ونصيحة للإخوان المسلمين عامة أن يحرص أنه ما يؤذي إخوانه المسلمين والروائح الكريهة، سواء في جسمه أو فيما يأكل من أشجار أو من دخان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المسلم محرمة في أي شيء أبدا، لا يجوز أن الإنسان يتساهل. مثل ما أنك لا تحب ولا ترضى أن أحد يؤذيك، لا تؤذي الناس. الإنسان يحرص على النظافة، على السواك، على الطيب، هذا السنن. يقول السائل: هل النقاب فرض؟ واجب النقاب على المرأة، الواجب تغطية وجهها بنقاب أو خمار، المهم أنه لا يبدو وجه المرأة للرجال، فإن أشد زينة في المرأة وأعظم فتنة في وجهها. ولذلك إذا خطبها الإنسان وعزم على زواجها أذن له أن يرى ماذا؟ وجهها، هو محل الزينة، هو محل الرغبة بها أو عدمه. يقول السائل: كيف يكون حال الإصبع في التشهد؟ هل يحركه أم يبقى ثابتا؟ أنا أعرف هكذا، يحرك الإصبع لكن ما يحرك اليد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. يقول السائل: بعض الناس يأتي في جماعة الثانية ويكون منفرد، ولكن يرفع صوته لكي يعرف الذي يريد أن يصلي الجماعة الثانية، فما حكم فعله؟ كيف؟ الإمام في الجماعة المقضية يقول يرفع صوته لكي ينتبه من دخل المسجد أن هناك جماعة. طيب، إذا كان جهرية يجهر سواء دخل أحد أو لم يدخل، لا بد يطبق السنة. ما دام أنه جماعة، إذا كانت الصلاة جهرية يجهر، وإذا كانت سرية يسر، إلا بالتكبير يرفع أيضا من أجل يسمعه من خلفه، لعله أيضا يستدل عليه من دخل المسجد. المهم يرفع الصوت تبع السنة. يقول السائل أنه أدى العمرة ولما انتهى وحلق شعره رأى أثر مني على بدنه، هل عليه شيء؟ مني وهو يطوف بعد ما انتهى من العمرة، هذا عجيب. إن كان والعياذ بالله أن الشيطان قد لعب به وكان يلتصق بالنساء أبطل عمرته وعصى ربه في أشرف مكان، منين يخرج المني في ذلك الوقت؟ إلا والعياذ بالله إن كان الشيطان قد لعب به. فإذا كان قد حصل منه هذا فهذا مذنب ذم عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها في أشرف بقعة على الأرض وفي عبادة من أشرف العبادات، عليه أن يذبح فدية لأنه أبطل عمرته هذه، أفسدها، وعليه أن يتم هذه العمرة، يعني يسعى ويقصر وكل شيء ثم يخرج ويأتي بعمرة جديدة جبرانا لأن عمرته هذه فسدت إذا كان قد حصل منه ذلك، وعليه أن يذبح فدية عن فساد عمرته وأن يتوب إلى الله توبة نصوح. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هناك سؤال دائما يتكرر وأريد أن أنبه عليه حتى لا يأتي الآن كم واحد يسألون عنه. تكرار العمرة من التنعيم أو من غيره ليس مشروع ولا مسنون. أنت جئت لعمرة تأتي بعمرتك فقط، لا تقول أذهب إلى التنعيم وغيره وآتي بعمرة عن أبوي عن أمي عن هذا، ليس من السنة. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عمرتين في سفر واحد وهم قدوتنا، أعلم وأشد حرصا وأتقى لله، ومع ذلك ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة بالغة، 9 أيام من المدينة إلى مكة و9 أيام راجع، 18 يوم، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين. فلا أسمع الآن سؤال عن هذا الشيء، ولا أقول محرم أيضا، لا تكذبوا علي، أنا ما أقول محرم، أقول لا فضل ولا فضيلة في العمرة الثانية لأنها ليس من السنة، فلو كانت من السنة لفعلها عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما ذكر لنا أن أحدا من الصحابة ذهب إذا جاء إلى مكة وأخذ عمرتين أو 3. أما من يحتج بفعل عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمرة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني ما أحتاج عمرة ثانية، لكنها ألحت فأذن لأخيها رضي الله عن الجميع أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها. هذا دليل أنه غير محرم، لكن ليس مشروع ولا مسنون، فلو كان مسنون فعله الصحابة رضي الله عنهم، لو كان مشروع لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو أصحابه، فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.